سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فنغلو به من بيبي سنغلوتو أنين من بيبي بانكوتو إبيها على تهو لسنيا أتي على أتلمو من سباتي إمامنو أتلمو من سا تخسرنوتي على كل تخمانياتو. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أتألا أتلها كافر اللبو كتابو دنكولتو من لمو اليهود لتي من لمو بني النضيرتي إلى لولما مدينة دافي إلى بوري فولو فولو هابو عرب لا جمانو كان ممو جزيرة العرب هاتها شام أتلو من سلمولو ألو ما جيجنون هافو كو إبي بولالي إسمولا بنياكم إتل يهودو الحاجيجي هافو كو إلا تتولو أبي تنغلالي ألما ألا ناتا من يهودو لو كان دينجراتو إما من جيجنون ألا ها سلامو بلا إسون دوميلو كونولا إفهمو لبيلا بومولو تيلا إبولولا أني مومنولو بولولا أتلو جيرلالو حكيلي مالو ألوها تخسيولا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لا ترتنوا وألما لبورو سفين اليهود لكم ألا تنبي إيحان كتالي دنيا فهارولا من اليهود لو يحان كتالي بيين ممو تا يحان كتوتي لاخر لولو. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق إلاها فإن الله شديد العقاب. ويهنكتو ملاتا اليهود لكان أصابوا مينتي هافو كيتلو إها على والي نهيالي أن يالا كيلا نموها منا على والي نهيالي على يهنكتو حقوليلي ومهوي. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أتلو مؤمنولو ألوها تمريجو تمريجو تجي نوانت ألوها تلورين أجوكان ومو ألالا دنيولتي فاسي فسخنتلو دخيالا ننلمو اليهود لدي. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. على ها نافل من دي على كيلاما اليهود لا نافلوتو بني النذير نقول كلا أتلمسلي مولو ألو من سولو لبامي حتى ها ونافلو ولوتا ألو من يلي نيوغمو لكان بني ألا أتلسالا كيلا نوريندي مهولو كان من عديا أجهولوتو Homo hawolu ihifam nadi kila ma kele kante fai okoto mumunti walemu ihanafulo minta kafiro la nafuloto tonyakan bari kele mankato ala aha kuo mume beleno amang korikula. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ألا أحنافل من نساجي على كيلاما ممو فايوتي هفتن dugo filanka fola nafuloto aluma keleke hanafulo minsoto wobe totalala tenne sigibije membedila alama anin alakila sigido wobe dila kila bari masutungo leluma menolomo hashimo bonsoluti منلمو بنو هاشمتي أنين منلمو بنو المطالبتي سيجدو وبديلا اليتيم وليلما سيجدو وبديلا مسكين وليلما سيجدو وبديلا تحملا ليلما سلو كنتتا منلو بولا وطلارو سابو مومنتي ponyen na fulonyin akanake mayele mafenti na fulti goldoro tema alukonola ninkila ha mindialuma na fuloto aluota na hamen sharian kanke ya aluyen alubula woko halufatandi kuomemma alufata uoma aluhasilan alanya ala alaya hankato hagolele lilfuqara المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ينفيئو نافلوني ممو على لا ساجن دروتي على كيلا كان سجدو بيجي سمندي مهاجرين لا فهارو لما يهمهمين لابو إلى لوو لما anila na fulolu kunna ibe fi samante ya nininna memfatanta alama ani alala dunyo ibe alade mara ani ala kila jihadola alala silokam wo moho wolu walelu mo tonya moho luti ila kumaka wakang anila baru. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مهلو منيلو سيكتا مدينة إليما نياتا جنين مهاجرين ولو حنايكان ومهو ولو وللمو لانصارو لتي إذا مهلو كانوا لا منلو ها باين بايات حتى ها إيكان إمي نغني جهويا سوتو نيوانتي ها سيديا إسي سولوتو فنا إحامين دي وفاي أنافلو ووتو anin wotano woto muhajirinolma ise muhajirinol tambiendi ifangolla harna tarta kofu haria bikan ibe suhlarin wona fulo wola memenga aniyo tanga bakhiliyama womo howolu wolelu betinela dunia anilakhira. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محمد لو ناتا ولانصارو ني مهاجرين لو كوما إبعاف لكو مارغو حفري ني منولو حنساوان لما نياتو إكنا بسن خنيا أنين حاسديا بلا انسندوميتو محوليين منولو لما نياتا مارغو إتلمو كنولابا منسوتي إتلمو هنالابا منسوتي سنين آيونين ساجاتو hafoko nyembe hawla mayarin muslimoyen aha mohofololu minulu hasawang limana ya ato ahi ifinkong khaira kuola aha duwayen aha ila la sahibolu kanu alamu kisone nemo jijila kilabama ahi ifinkong khaira kuola أهدنيونين وصاحبوولين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فإمام مهول جبان منولو نافقياتا إبافلا إبارين وليين منولو مو كافرولتي كتابو دنكولتو منولو مو اليهودولتي بنينا ديرنغولتو إبافلا ينكو نيحالو لابو مبولالي ألوفي نتلو نتموهو دانكونا أتلو لكوتو بوكاي نيحالو كيلي مبالو ديمالالي عربي سيديارين كونافقو ولو إبي فانيافولي. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. نها يهود ينلو لبو منلو مو بنينا ديرولتي مدينة كلا ينافي قولون تبولا إفي نهي كلي انتي ديمالا هرنيه ديما فنان بيكو ديلالي هيبوري وقولا انتي ديمالا. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أتلو مؤمنولو أتل مسلانيا ببنيار إسيسولو كونولا حسيا ألاتي ومن جوتي هافوكو إتلو مهللو مويتي منولو مي فنفحابو. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يهود جنلو انتالو كللا إمومي بي فوه ناترتا كوه إبه ساتي تترين ليلو كونو نوانتي إبه داندان ليلو كوما إلا جهويا إذا مانولو تيما وحبوني إساجيكي هافو كوه إمومي بي كمكان كيلين نتو باريسون دميلو بجانفارين نيوحنا ومن جوتي هافوكو إمو مهللوتي حكلي تمن الله. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. نين اليهود ينلو مثالو بلي كوتو من كتيلا ألا يهنكتوتو إكو قريش كافرولو من كتا ولولا بدري كيلولومون أنين اليهود من المو بني قين قاتي تمومين ihila kafiriya tinenene anila kilaba Muhammad sallallahu alaihi wasallama jahuya nene duniya nyin konola nyin mohonyinulu lahira lolungo ya hankata dimindimbale bika. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Nafigo nyinulu misalu Yahudulu nenetu ha keloke anila lahido yen koibi ide malale kilaba kan sallallahu alayhi wa sallam imisalo bele ikosentano tumoming aha nina kenya mohoyen memo kafiriyati ahakili kafiriyakan akayen kafiriya kabere mohonye kafiriyata sentano kayen ko ntebe bare yarine itetu ntemiye intiteng mesilandin alanyale dafengobe marigo. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. سنتانو نموهو لبانك تجنتي هاو كيف لومو ميبي إبي تالتو إبي دوملا wotawoyeto wominjoti walemo tonyigirlalu sarati. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. Atelu mu'minulu alusilang alanya niyo hala saha haja handi ahaminta mindi siniye aluha silang alanya ala nonna alemu alubebaro membe kekang. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ألوكناك أتلو مؤمنولو إكو مهامنولو نينتا ألالا ألهي نيناندي إفانغولولا وَمَهَوَلُ وَلَلُمُ فِسْخٌ تَلُتِي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. تَتَمَهَلُ مَكَانًا ani arjanna moholu walelu betinela. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ننتونا القرآن لا جيجيلي كونكو كان كونكو لتو كونكو ينغا أفهامو membe alqur'ano to membe denning la hijila ani gongondirla ise konkoje ania sembo mume aniala bambango aniala bunya isaje abe majigiring abe dohoyaring abe to faram faranding aranya silango kamma mansa kallanke momi salolelu gosila halan keremandi moholien fotu modo womo howolu isimira alala noroma aniala bunya nye ayo nyinto sundiro bije ha alqur'ano karang ha ajahandi aning ha manalu fahamu aning habara ati alqur'ano la هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أتألا أتلمو منسوتي منسو منسان تكيرين منسبتو تنياكا فأتألا ate alale ha gullolom aning bange ate ala atelemo hennalaba mansoti menna hennobe dafegol mumebe yen dunia ate ala atelemo henna mansoti menna hennobe khere khereling muminol yen lakhira هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أتألا أتلم منصوتي مهالم Mansa wo mansa me batu to nyakan fate ala atele wo mansoti membe seniaring atele wo mansoti membe kisiring atele wo mansoti membe lamanayaring atele wo mansoti membe nindiring kuo mume bema atele wo mansa bati Sembobe minna, manso mimme no, atelemu jabbaro mansochi, manso minga jomu mebe no, dafe omu mebe hima jigayen, atelemu fantoba mansochi, senya be alayen, hafatang fengo omu mebe ma, iba filanka fiala minna, abatoto. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ألا أتلمو منسوتي ممو دارلاتي أتلمو منسوتي Mense daro la folo atelemo mansoti mense sauraloke tohni maluba ate alaleyen ate alawo ramin bebe sanguluto aning bankoto ibeba atohola seniala atelemo mansoti menga noroke atelemo Mansoti, membe tahasirin ala kitoluto.